وهم قالوا ليس على شيء. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق سماواته على عرشه باين من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكره عنه الحاكم بإسناد صحيح. وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواثقي إمام أهل واثق من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال: كلمت بشرا المريسي وروى عبد الله بن الإمام أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواثقي إمام أهل واثق من طبقة شيوخ الشافعي وأحمد، قال: كلمت بشرا المريسي وأصحاب بشر، فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهنم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية رحمة الله عليه، كلهم مجمعون على هذا، كل أئمة الإسلام من الصحابة ومن بعد كلهم مجمعون على ضلال الجهمية وأشباههم من يتكلم في الصفات وينفيها ويعطلها. ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة على ضلالهم وأنهم قد قالوا قولا إدا، ولهذا قال جمهورهم بأنهم كفار ضلال ليس لهم اجتهاد بل قولهم باطل وهم كفار بهذا لإنكارهم أسماء الرب وصفاته، نسأل الله العافية. يقول المقيم رحمه الله في النهية: ولقد تقلد كفره 50 في عشر من العلماء في البلدان، ولا لك أيها الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. المقصود أن أئمة الإسلام وجمهورهم ترى كفرهم وضلالهم وإن تسموا بالإسلام، لأنهم كذبوا النصوص وأنكروا ما دلت عليه النصوص من أسماء الرب وصفاته، نسأل الله العافية. نعم. في زمان يعني الإمام أحسن ما يحمل عليه معناه يعني زمانه ولا ما زمان الإسلام لقوة في السنة والرد على أهل البدع رحمة الله. نعم. هم سنة 1300 سنة اللي مات فيها من جرير رحمه الله. نعم. هم أقران. نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد روى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهل يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش. فرى عنه استتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. وعن الأصمعي قال: قدم امرأة جهل بدأت وروى عبد الرحمن بن أبي مهدي صح كم؟ 53. نعم. وروى عبد الرحمن وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء شيء وأن الله ليس على العرش. أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا. والمعنى أن الجهمية في نفيهم الصفات يحاولون بذلك نفي وجود الله بالكلية وإنكار وجوده بالكلية، وهذا غاية في الإلحاد والضلال والكفر. فإنه إذا قيل إنه ليس بعليم ولا قدير ولا سميع ولا بصير ولا معناه النفي، معناه النفي المحض أعوذ بالله. ولهذا حكم عليهم جمهور أهل السنة والجماعة بالكفر والردة، وأن واجب استتابتهم فإن تابوا وإلا وجب قتلهم لإلحادهم وإنكارهم ما جاءت به الكتب السماوية وما صحت به السنة. نعم. وعن الأصمعي قال: قدمت. ولهذا ضحى خالد بن عبد الله القصري بجعله من درهم يوم العيد، يوم عيد الأضحى، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحي بجعله من درهم. فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم أمر بعدما نزل أمر بقتله أمام الناس، فجزاه الله خيرا على هذا العمل الطيب. نعم. ولهذا يقول المقيم رحمه الله: ذكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني. نعم. وعن الأصمعي قال لله يدره من الأدر. نعم. عن الأصمعي قال قدمت امرأة جهمي فنزلت بالدباغي فقال رجل عندها الله على عرشه فقالت محدود على محدود فقال الأصمعي كفرت بهذه المقالة. وعن عاصم بن عامر بن عاصم خبيثة زوجة خبيثة أو خبيثة خلت من زوجها الخبث قبحها الله. نعم. نعم. وعن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أحمد والبخاري وطبق فيما قال ناظرت جهميا فتبين من كلامه أن لا يؤمن أن في السماء ربا. وروى الإمام أحمد بن حنبل الشيباني قال أخبرنا سريج بن النعمان قال سمعت عبد الله بن نافع الصال قال سمعت مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو من علمه مكان. وهذا قول أهل السنة والجماعة أن الله فوق العرش فوق جميع الخلق وعلمه في كل مكان. وهذا معنى قول فهو معكم إنما كنتم يعني بعلمه واطلاعه فوق العرش سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافية جل وعلا. نعم. وقال الشافعي خلافة أبي بكر الصديق حق قضاه الله في السماء وجمع عليه قلوب عباده. وفي الصحيح عن أنس بن مالك قال كانت زينب تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهلي كن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وهذا مثل قول الشافعي. وقصة أبي يوسف صاحب أبي حنيفة مشهورة في كتاب بشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر أن يكون الله فوق عرشه قد ذكر أبي حاتم وغيره. المريسي ولا المريسي أحسن يشدد ويخفف نسبة إلى قرية في مصر قالها مريس ويقال بعضهم يخففها مريسة فمن شدد القرية شدد النسبة ومن خفف القرية خفف النسبة. نعم. وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه الذي صنفه في أصول السنة قال فيه باب الإيمان بالعرش. محمد بن عبد الله إيش؟ بن أبي زمين زين زي ميم نون يا نون. نعم. عندك عليه؟ ابن زمين قال كان في الأصل الدميني وهو تحريف عن ابن عيسى أو ابن أبي زنين لأن المذكور هو محمد بن عبد الله بن عيسى أبو عبد الله بن أبي زنين زنين من نون ولا زمنين؟ زنين زمنين زمنين نعم. المري البيري الغرناطي توفي 99 و300 كما في الديباج المذهب لابن فرحون 99 و300 كما في الديباج المذهب لابن فرحون وسمى جده في اجتماع الجيوش وسمي جده في اجتماع الجيوش الإسلامية وهو خطأ بس. نعم. يقرأها بعضهم زمني ابن أبي زمنين ولكن ما أدري عن ضبط الكلمة. زمنين. ها؟ موجود زمنين. نعم. زمنين. إيه لكن كتب زمنين أو زمنين محتملة ضبطها. في حاجة أخرى. نعم. تراجع ترجمتها يضيلها. إن شاء الله. ترجمتها فيها. ومات 79. 99. لا راجع. تاريخ من كثير. العماد شراسة الذهب وفي محل كان وغيره. نعم. يمكن يكون يضبطون زمنين هذه أو زمنين. نعم. نعم. باب الإيمان بالعرش. قال ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في قوله الرحمن على العرش استوى وقوله ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض الآية فسبحان من بعد وقرب بعلمه فسمع النجوى وذكر حديث أبي رزين من قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض قال في عما ما تحته هوى ما فوقه هوى وما فوقه هوى ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العمى والسحاب الكثيف المطبق فيما ذكره الخليل وذكر آثارا أخرى ثم قال باب الإيمان بالكرسي. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه هذا الحديث في عمائل رواه الإمام أحمد والجماعة، وهو من طريق وكيع بن حدس ويقال بن عدس، وليس بذاك المشهور، وذكر بعضهم كالحافظ أنه مقبول فليس بذاك المشهور جهة السند وصحة السند، لكن لو صح فهذا أمر توقيفية، فإن لم يصح فالقول فيه كغيره. الله أعلم سبحانه وتعالى. أخبرنا أنه فوق عرش وأنه استوى على العرش بعدما خلق السماء والأرض، وأما ما قبل ذلك فإن صح حديث أبي رزين فالأمر فيه واضح، وإلا فالجواب فيه الله أعلم. حديث وكيع بن حدس ليس من الأحاديث القوية التي يعني يحسن الاعتماد عليها في الأصول، ولكن يمكن أن يكون له طرق أخرى وشواهد أخرى تعضده وتقويه، ينبغي تأمل، ينبغي مراجعة رواية أبي رزين في المسند وفي أبي داود الطيالسي وفي غيره، وإذا تراجع رواياته وتجمعها إن شاء الله. نعم. نعم. قال محمد بن عبد الله: ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين، ثم ذكر حديثان الذي فيه التجلي يوم الجمعة في الآخرة، وفيه فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم يحث الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. وذكر ما ذكره يحيى بن سالم صاحب التفسير المشهور: حدثني العلاء بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. عمار الدهني، نعم نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. وذكر من حديث أسد بن مسعود: حدثنا أسد بن مسعود بن موسى. وذكر من حديث أسد بن موسى قال: حدثنا لا له أسد المشهور أسد من أئمة السنة التكبير أو لا هو مشهور بالتكبير. نعم. من حديث أسد بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن زر أسد أحد صغرة. نعم نعم. عن زر عن ابن مسعود قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام. وروى إيش حديث أسد بن موسى إيش بعده؟ وذكر من حديث أسد بن موسى: حدثنا حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال: نعم ما يعرفه هو زر بن حبيش. نعم. قال: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. ثم قال في باب الإيمان بالحجب: قال: ومن قول أهل السنة. فبلى ثم قال رحمه الله وقدسه وسلم. نعم نعم. ماذا ذكرت؟ يلا أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الله بن داود الأموي أسد السنة صدوق يغرب وفيه نص من التاسعة مات سنة 12 وله 80. البخاري تعليق وابو داود المسائل. ما ذكر في التصعيد بالتكبير. نعم سم زمنين. نعم اقول كلمة زمنين. اي نعم. قال الامام الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء ابن ابي زمنين في المشكلة زمنين. نعم اي كثير زمن. هو الإمام القدوة الزاهد أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الأندلسي الإربيلي شيخ قرطبة. الإربيلي شيخ قرطبة. ولد في أول سنة 24 و300 وتوفي في ربيع الآخر سنة 99 و300. وزمني بفتح الميم ثم كسر النون انتهى ملخصا. ما تلمين فتح الميم ثم كسر النون وكذا هو في جدوة المقتدر. زمانين نعم زمانين. وكذا هو في جدوة المقتدر في ذكر ولاة الأندلس والحميدي من أبي زمني مشكولة فقط دون ضبط وفي ترتيب المدارك للقاضي عياض وبغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس للضبي وتذكرة الحفاظ للذهبي ذكره ضمن ترجمة أبي العباس أحمد بن محمد بن حسين الرازي الضرير والعبر والوافي بالوفيات للصفدي وطبقات المفسرين للسيوطي وشجرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية كذا جاءت مشكولة عند بعضهم وجاء ضبطها في الديباج المهذب في معرفة لحب في الديباج المهذب هذا عنه مهذب نعم المعروف ملحب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي قلت وزمنين بفتح الجاي المعجمة والميم وكسر النون ثم ياء ساكنة بعدها نون وكذا جاء هذا الضبط في طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين الداوودي وعنده وعند السيوطي في طبقات المفسرين وسئل لما قيل لكم بني زمنين فلم يعرف وفي كتاب الصلة لابن بشكوال وسئل لما قيل لكم بنو أبي زمنين فقال لا أدري كنت أهاب أبي فلم أسأله عن ذلك. بارك الله وفق الله. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثم قال في باب الإيمان بالحجب قال ومن قول أهل السنة قال ومن قول أهل السنة ثم قال في باب الإيمان بالحجب قال ومن قول أهل السنة أن الله باين من خلقه يحتجب عنهم بالحجب فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهذا مثل ما جاء في حديث أبي موسى في الصحيح حجابه النور وجبه لأحرق السوحة وجه من انتهى إليه بصره من فضله سبحانه وتعالى. مثل ما جاء في حديث ذر عند مسلم يا رسول أرأيت ربك قال رأيت نورا وفي لن قال نور أن أراه. الله جل وعلا له من الحجب العظيمة والأنوار العظيمة ما يحصيه إلا الله ولا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى. لكن يوم القيامة يكشف الحجاب جل وعلا عن وجهه الكريم فيراه المؤمنون في عرضات القيامة وفي الجنة وهو أعلى نعيمهم. نعم الله. نعم منفصل يعني ما في شيء من خلقه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال في باب الإيمان بعد كذا عن كان انفصل. نعم. بعد السعاد انفصلت سعاد. نعم. ثم قال في باب الإيمان بالنزول قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. وهذا كان ابن الزمنين. نعم. نازل مع ابن الزمنين. نعم. قال ومن. نعم. ثم قال في باب الإيمان بالنزول قال ومن قول أهل السنة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا وذكر الحد يعني على ما جاء في النصوص لا يحد حدا يعني على ما جاء في النصوص ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كلها إلى حين يبقى ثلث إلى آخر فيقول سبحانه وتعالى من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغنى فلا الله حتى ينفجر الفجر. في اللفظ الآخر هل من سائل فيعطى سؤله هل من مستغفر فيغفر له هل من تائب فيتاب عليه. فأهل السنة يمرونه كما جاء بغير تأويل ولا تفسير ولا حد. أما من قال ينزل ربنا ينزل ثوابه أو أمره أو ملك من الملائكة هذا تأويل باطل هذا إلحاد في الحديث. نعم. وذكر الحديث من طريق مالك وغيره إلى أن قال وأخبرني وهب عن ابن رباح عن الزهري عن ابن عباد قال ومن أدركت من المشايخ مالك وسفيان وفضيل بن عياض وعيسى بن المبارك ووكيع كانوا يقولون إن النزول حق

فيقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، حتى يطلع الفجر ونزول الرب الى السماء بلا كيد ولا تشبيه ولا تاويل. فمن انكر النزول او تاول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوه من العارفين على هذا. وقال الشيخ صدق معمر، صدق معمر في هذا، هذا يقول اهل السنه والجماعه انه سبحانه استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وهكذا بقيه صفاته، يرضى ويغضب ويتكلم اذا شاء ويرحم عباده ويضحك اليهم، كل هذا واقع لكن على وجه اللائق به من غير كيف ولا مشابهه للخلق سبحانه وتعالى. يقول الباب واحد، هكذا جميع الصفات كلها باب. يغضب ويتكلم إذا شاء ويرحم عباده، كل هذا واقع لكن على وجه اللائق به من غير كيف ولا مشابهة للخلق سبحانه وتعالى. وهكذا النزول الباب واحد، هكذا جميع الصفات كلها بابها واحد لأهل الحق، يجب إثباتها لله وإبرارها كما جاءت والإيمان بها وأنها حق وأنها صفات ثابتة لله على وجه اللائق به سبحانه وتعالى.

أبو عثمان الحاسب بن إسماعيل. وعليش ابن ياسد المحاسب. وهذا الذي قاله الأخير منه المحاسب. لا اللي قال اللي قرأته هذا الخلاف عن محمد هارون. هذا عمرو بن عثمان المكي في كتاب الذي سماه التعريف بأحوال العباد المحاسب. هي مقصود هذا اللي قاله رحمه الله والحق. فإن الناس في هذا الباب ثلاث أقسام: ولاة وهم مشبهة، ونفاة ومعطلون وهم الجهمية وأشباههم، وأهل السنة هم الوسط في هذا الباب، فلا مع المعطلين النافين للصفات، ولا مع المشبهين والممثلين الذين غلوا في إثبات الصفات، ولكنهم وسط بين الباطلين وحق بين الباطلين ووسط بين الطرفين، فأثبتوا صفات الله وأثبتوا أسماءه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تعظيم ومن غير تشبيه، فلا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، اثبتوا صفات الله واسماءه على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولم يوثقوا صفاته بصفات خلقه، ولم يعطلوا صفاته جل وعلا، بل هو المالك لكل شيء والقادر على كل شيء، وما استوى على عرشه جل وعلا، وهو قادر على ذلك قبل وجود هذا الاستواء وقبل وجود العرش، وعلى كل شيء قدر سبحانه وتعالى، كما انه قادر على المجيء والإتيان وإن كان لا يفعله إلا يوم القيامة العبا حين يقضي بين عباده، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وهو الذي يفعل ما يشاء على وجه اللائق سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على أهل العلم والإيمان، أن يصف الله بما وصف نفسه وينزهه عما نزه عنه نفسه، وأن يؤمنوا بأنه جل وعلا له الكمال المطلق في كل شيء، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. نعم. والشائع يأخذها من شاء، يعني هذا إثبات وجود المسيح ليس من أسماء، هم باب إثبات المسيح والإرادة. قوله الشيطان يسوي له الذنوب ثم الغرور وطول الأمل، الغرور بعد الذنوب. الشيطان قد يعمل هذا، وقد يأتي زي العباد القنوط فيقنطون ويعظم عليهم أمر النار وأمر غضب الله، فيغلطون بسبب بعض المعاصي التي قد فعلوها، وقد يبتلي بعض الناس، وقد يزيل للناس لبعض الناس الغرور، وانهم بلغوا منزله ما بلغها احد في عباداتهم، حتى يغتروا ويظنوا انهم فاقوا الناس وانهم فوق الناس وانهم تعبدوا اكثر ما تعبده الانبياء، فيقعون في الغرور نعوذ بالله والتكبر والمن على الله بما فعلوا، فيهلكون نسأل الله. نعم هذا المقصود. ناظر بعينه إلى أجسامه، هل يقول الناظر بعينيه إلى أجسامه؟ هذا صحيح ولا صحيح؟ يقال عين، والمراد والله في عم، ومثل ما قال يد يصف يده يعني يديه، ويقال بعينيه لأن له عينيه سبحانه وتعالى، كما أن له يدين وله قدمين سبحانه وتعالى، ولا معنى. نعم. في كتاب يوجد اسمه حق العبيد على الله وحق العباد على الله لطه عبد الله العزيز، يقول ان الذي في السماء عذابه ويمكن بعض الصفات. من هو له؟ طه بن عبد الله العفيف. شو اسمه؟ سماه العباد على الله حق الله عليه. وما اكثر يا ولدي كتب الكافره الضاله، الكتب الضاله كثيره جدا ملأت الدنيا. نعم توجد في مكاتبنا كثيره، بس اللي وجدت تكتب عنه حتى ينظر فيه اللي في الرياض، لكن وجدناه في مكتبه. اكتبنا عنه بارك الله فيك، وكتب المكتبه اللي موجود فيها ان شاء الله. جزاك الله. نعم. واذا كنت ارفق نسخه منه. عندي نسخه ترفقها. جزاك الله خير ان شاء الله. نعم. السلام عليكم. نعم. الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم. لا سيما في العصر، في العصر هذا فتحت ابواب الكتب والطباعه، كثرت الكتب الباطله تطبع وتباع، ما هم اكثر الناس الا الفلوس، حسن المال ولو كان الكتاب فاسدا مهلكا نسأل الله العافية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل ابن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل ابن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ، وأن النسخ لا يجوز في الأخبار

ثم نفوا معنى ما أحدثوا فقالوا لا كالشيء في الشيء. قال أبو عبد الله لنا قوله حتى نعلم وسيرى الله إنا معكم مستمعون. فإننا معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. أما قوله إذا أردنا إذا جاء وقت كون المراد فيه وأن قوله على العرش استوى وهو القاهر فوق عباده أأمنتم من في السماء إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهذا وغيره مثل قوله تعرض الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض يعني فوق العرش والعرش على السماء لأن من قد كان فوق كل شيء على السماء في السماء. وقد قال مثل ذلك في قوله فسيحوا في الأرض يعني على الأرض لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله يفيهون في الأرض يعني على الأرض لا يريد الدخول في جوفها. وكذلك قوله لأصلبنكم في جذوع النخل يعني فوقها عليها. وقال أنتم من في السماء ثم فصل فقال أن يخسف بكم الأرض ولم يصل فلم يكن لذلك معنى. إذا فصل قوله من في السماء ثم استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء. وقال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعرج الملائكة والروح إليه فبين عروج الأمر وعروج الملائكة. ثم وصف وقت خروجها بالارتفاع صاعدة إليه فقال في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فقال صعودها إليه وفصله عن قوله إليه كقول القائل أصعد إلى فلان في ليلة أو يوم. وذلك أنه في العلو وأن صعودك إليه في يوم. فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز وجل وإن كانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه فإنهم صعدوا من الأرض وعرجوا من الأرض وعرجوا بالأمر وعرجوا بالأمر إلى العلو. فقال تعالى بل رفعه الله إليه ولم يقل عنده. وقال فرعون المقصود من هذا المقصود من حاسد رحمه الله ما قال هذا السنة الله جل وعلا فوق العرش فوق جميع الخلق وأن علمه سبحانه وتعالى لم يزل عالما بأحوال عباده بصيرا بهم لطيفا بهم جل وعلا. وأن قوله سبحانه وتعالى وهو معكم أينما كنتم لا تحزنن إن الله معنا وما أشبه معناه الإحاطة بهم واطلاعه على أحوالهم وأنه لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. وليس معناه أنه معه في الأرض وأنه حاله في الأرض وأنه في كل مكان كما يقولها البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة وأشباههم بل هذا من أكثر الكفر وأبطل الباطل. وهو سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق وعلمه في كل مكان وهكذا سبحانه وتعالى قولها آمنتم من في السماء يعني في العلو فإن السماء كل ما أعلى ما لا في السماء يعني في العلو يعني فوق السماوات فوق العرش كما قال جل وعلا تسيره في الأرض يعني على الأرض يتيبنا في الأرض يعني على الأرض لو صلنا فجور النخل يعني على الجذوع يعني فوقها ولو في السماء يعني على السماء إذا أريد به السماء المبنية والمراد عليها وفوقها. وإذا الجنس السماء فمعنى في العلو سبحانه وتعالى. ولهذا قد تعرج الملائكة والروح إليه إذا يخرج الكلم الطيب قد رفعه الله إليه إلى غير هذا ما يدل على العلو فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. فقد نزل عالما وصيرا بأحوال عباده قوله جل وعلا ولنبلغكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين حتى نعلم هذا خارجا موجودا

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خطيب في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات قال في آخر خطبته فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذلك حتى قال عليكم بسنتي وذكر الحديث وحديث لعن الله من احدث حدثا قال فكانت كلمه الصحابه على الاتفاق من غير اختلاف وهم الذين امرنا بالاخذ عنهم اذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في احكام التوحيد ورسول الدين من الاسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل الينا كما نقل سائر الاختلاف فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرن بعد قرن يعني إثبات أسماء الله وصفاته والإيمان بذلك وإمرار ذلك ما جاءت من النصوص على وجه اللائق بالله غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمييز هكذا درج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأتباعهم بإحسان ولم يختلفوا في هذا وإنما اختلف أهل البدع من المعتزلة والجهمية وغيرهم أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم آمنوا بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته وأثبتوها لله وآمنوا بها وأمروها كما جاءت عن عقيدة وعن إيمان وقالوا فيها كما قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومدح الله من تابعهم على هذا الطريق قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ولم يتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خارجا فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فهم وأتباعهم بإحسان هم الذين درجوا على الطريق السوي واستقاموا على منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعقيدة في أسماء الله وصفاته وتوحيده وإخلاص العبادة له وترك ما خالف ذلك وإن وقع منهم بعض الاختلاف في مسائل الفروع في بعض المسائل التي تعلقوا بالصلاة أو بالطلاق أو بالنكاح أو بغير ذلك لكنهم بحمد الله أجمعوا إجماعا قطعيا على الإيمان بأسماء الله وصفاته وتوحيده وإخلاص له وترك ما خالف ذلك ولم يتنازعوا في هذا. نعم. حتى نقلوا ذلك قرن بعد قرن لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر فلله منا ثم إني قائل وبالله يقول أنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين فخاضوا في ذلك من لم يرقوا بعلم الآثار ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار وصار معولون على معولون على حسن أو حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به على مخالفة السنة والتاليف منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النصوص على مخالفة السنة والتعلق منهم بآيات لم يسعدوا فيها ما وافق النصوص فتهولوا على ما وافق هواهم وصححوا بذلك مذهبهم احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومأخذ المؤمنين ومنهاج الأولين خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتنازعون في القدر وغضبه وحديث لا ألفين أحدكم لألفين أحدكم وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة فإن الناجية ما كان عليه هو أصحابه ثم قال فلزم الأمة قاطبة

تعلم ما في نفسك ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهذه الآيات وما جاء في معناها كلها دالة على إثبات النفس، وهكذا الأحاديث وجب على أهل الإيمان إثباتها وأنها حق، لكنها ليست من جنس أنفس المخلوقين، بل لله سبحانه وتعالى نفس وسمع وبصر ورضا وغضب ورحمة وغير ذلك، كله يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يشابه صفات المخلوقين. وهكذا وجهه يده قدمه وأصابعه وغير ذلك، كلها طريقها واحد، الواجب إثباتها والإيمان بها وأنها حق على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، لا أي تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. هذا قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، خلاف أهل الكلام الذين تقطعوا وقالوا ما ليس لهم بالعلم، وأول نصوص وحقيقة ما قالوه التكذيب، نسأل الله العافية. نعم. ثم قال المؤمنين خاصة فيها التي قبل خذنا ما يادم عليه السلام بنقل العدنى من حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم، وإن مما قضى الله علينا في كتابه ووصف به نفسه وورد في السنة بصحة ذلك أن قال الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقيد ذلك عقيدة ذلك نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم.